المختصر في تفسير القرآن الكريم مقاصد السور. سورة الفاتحة مكية. من مقاصد السورة: تحقيق التوجه لله تعالى بكمال العبودية له وحده. سورة البقرة مدنية. من مقاصد السورة: إعداد الأمة لعمارة الأرض والقيام بدين الله، وبيان أقسام الناس، وفيها أصول الإيمان وكليات الشريعة. سورة آل عمران مدنية. من مقاصد السورة: الثبات على الإسلام بعد كماله وبيانه، ورد شبهات أهل الكتاب وخاصة النصارى. سورة النساء مدنية. من مقاصد السورة: تنظيم المجتمع المسلم من داخله من خلال حفظ الحقوق الاجتماعية والمالية، إزالة لرواسب الجاهلية وتركيزا على حقوق النساء والضعفاء. سورة الأنعام مكية. من مقاصد السورة: تقرير عقيدة التوحيد بالبراهين العقلية ونقض الاعتقادات الشركية. سورة المائدة مدنية. من مقاصد السورة: الوفاء بالعقود والتزام الشرائع والحدود وإكمال الدين. سورة الأعراف مكية. من مقاصد السورة: بيان سنة الصراع بين الإيمان والكفر وعاقبته من خلال عرض سير الأنبياء مع أقوامهم. سورة الأنفال مدنية. من مقاصد السورة: بيان أحكام الجهاد وعوامل النصر والهزيمة من خلال غزوة بدر. سورة التوبة مدنية. من مقاصد السورة: كشف أحوال الطوائف بالمفاصلة مع الكافرين وفضح المنافقين وتمييز المؤمنين.